قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. لما نزلت الآية أصبح من أدب الإسلام أن يطوف الناس بكامل الستر، تطوف المرأة بسترها ويطوف الرجل كذلك بستره، وأمرنا عند قصد بيوت العبادة أن نكون في أكمل هيئة، في أكمل هيئة، ومن كمال الهيئة حسن الثياب. ولذلك عند مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال صلوات الله وسلامه عليه: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أخي الكريم، الثياب الحسن ليس من الكبر، والنعل الحسن ليس من الكبر، إنما من علامة النبيل من الناس أن يحرص على جمال الثياب وحسن الهيئة. واعلم باركك الله أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان إذا رأى أحدا من أصحابه على خلاف الهيئة الحسنة لامه على هذا عند أبي داود عن أبي الأحوص مالك ابن نضلة قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثياب دون. كلمة دون يعني ثياب غير طيبة. فقال لي يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: ألك مال؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: من أي المال؟ قال: عندي من صنوف المال، عندي إبل وعندي بقر وعندي غنم وعندي خيل وعندي رقيق. فقال صلوات الله وسلامه عليه: إذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمته وكرامته عليك. ومن ثم في حديث آخر: إن الله يحب أن يرى أثره على عبده حسنا. فإذا ما كان عند الإنسان مال فلماذا لا يظهر أثر ماله عليه؟ وأثر المال يبدو في حسن الهيئة. إن الغني إذا حسنت هيئته وحرص على الجميل من الثياب دل الفقير على غناه، دل الفقير على غناه. وعند مسلم وعند أبي داود من حديث جابر رضي الله تعالى عنهما قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرأى رجلا شعث الرأس مغبر الشعر، فقال: أما وجد هذا ما يحسن به شعره؟ ثم رأى رجلا عليه ثياب وسخة، فقال: أما وجد هذا ما ينظف به ثوبه؟ كل هذا إخوتي الكرام يجمعه قول الله تبارك وتعالى: وثيابك فطهر. أمرنا بتطهير الثياب، تطهيره من اللوث تطهيره من القذر، تطهيره من الرجس، ثم مع هذا حسن الثياب وحسن الهيئة. واعلم أننا في أحوالنا نحرص على الثياب الحسنة، لكن عند عبادتنا لا يشغلنا حسن الهيئة. إن ذهبت لزيارة صحيح أو لعيادة مريض أحرص على أجود الثياب وأحسنه. أما إذا قصدت المسجد للطاعة والعبادة يكفيني أي ثوب ألبسه. والله تبارك وتعالى كما في السلسلة الصحيحة: أحق من تزين له، إن الله تعالى أحق من تزين له. أنا أتزين لملاقاتك وأتزين للذهاب إلى غيرك، أولى بي أن أتزين للقاء الله تبارك وتعالى. هذه نظافة الظاهر. واعلم باركك الله أن من النظافة نظافة البدن، أن من النظافة نظافة البدن. لذلك في الحديث: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى إلى المسجد ولم يركب ودنا من الإمام وأنصت ولم يلغو كان له بكل خطوة يخطوها عمل سنة صيامها وقيامها. من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى إلى المسجد ولم يركب ودنا من الإمام وأنصت ولم يلغو كان له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد عمل سنة صيامها وقيامها. والحديث صحيح. غسل واغتسل، بعض أهل العلم يقول إن العرب كانوا أصحاب عمائم وكانت لهم شعور طويلة منها الوفرة واللمة والجمة، لذلك أمرهم بغسل الرؤوس. صعب عليه أن يفك العمامة ثم أن يغسل رأسه، أمره بفك العمامة وغسل الرأس، ثم أمره بغسل آخر، غسل واغتسل. بعض أهل العلم قال اغتسل أي أصاب أهله، أصاب أهله واغتسل من الجنابة حتى إذا مشى إلى المسجد يكون ما أصاب بليل سبيلا إلى غض بصره عما يرى، سبيلا إلى غض بصره عما يرى. من غسل واغتسل وبكر أي جاء في أول الوقت، وابتكر يعني أدرك الخطبة ولم يأتي في داخلها أو خلالها. من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى إلى المسجد ولم يركب ودنا من الإمام، يعني أتى مبكرا لكنه جلس في الخلف، ودنا من الإمام وأنصت ولم يلغو، لم يشتغل بشيء إلا بالاستماع، كان له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد عمل سنة صيامها وقيامها. أي فضل بعد فضل الله تعالى! كل هذا ليحمل الإنسان على النظافة، ليحمله على نظافة البدن فوق نظافة الثياب وحسن هيئته. واعلم باركك الله أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بغسل الجمعة، واليوم نحن في منة ونعمة. كان في القديم يأتون بالمياه يحملونها على الرؤوس من أماكن النبع، من عين تجري أو من بئر، لكن اليوم كل بيت فيه ماء، كل بيت فيه ماء. فغسل البدن أو الاغتسال وحسن الهيئة، إن جئت للمسجد على هذا رغبت جارك في الجلوس بجوارك، رغبت جارك في الجلوس بجوارك. ويا حبذا لو مسست طيبا، لو مسست طيبا. ثم اعلم باركك الله بعد نظافته الثياب والبدن نظافة المحل الذي تصلي فيه. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتنظيف المساجد، وكانت امرأة تقم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وماتت ودفنوها دون علمه، فلما سأل عنها أخبروه بأنها ماتت، فقال دلوني على قبرها، فأتى قبرها وصلى عليها صلوات الله وسلامه عليه. لذلك إخوتي الكرام، نهانا إن أكلنا ثوما أو بصلا أن نأتي المساجد. قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مصلانا. يعني إن أكل بصلا اشتهاه، إذا اشتهى البصل أو الثوم فليصلي في بيته، وإن كان من أهل الجماعة كتب له ثواب صلاة الجماعة. لكن لا يأتي المسجد بنكهة البصل والثوم حتى لا ينفر جاره في الصف. إن وقفت بجوارك بهذه الرائحة ثم تنفست وصعد من نفسي إلى أنفك، عندها ستخرج عن تركيزك في الصلاة. لذلك سأكون سببا في إفقادك الخشوع. من ماذا؟ من خبث رائحتي. من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مصلانا. وكل هذا لتنظيف المساجد. لكن اليوم حدث ولا حرج، حدث ولا حرج. لماذا التقصير؟ لماذا؟ نحن في معية الله تعالى وفي بيته وفي ضيافته، وفي ضيافته. فليكن منا الحرص على نظافة البدن ونظافة الثياب ونظافة المحل الذي نتعبد فيه لله تبارك وتعالى. ومن نظافة المحل نظافة ما حوله، نظافة فناءه. فالفناء يصلي فيه الناس عند الزحام، لكن ترى اليوم أكوام القمامة حول المساجد، ترى أكوام القمامة حول المساجد وحول دور العبادة، وهذا أمر مشين، هذا أمر مزعج، هذا أمر مقلق. ألهذه الدرجة استهنا ببيوت الله تعالى؟ لا يجرؤ أحدنا أن يلقي بالقمامة بجوار بيت وجيه من الوجهاء، لا يجرؤ، إنما يجرؤ أن يلقيها أمام المسجد، يلقيها بجوار المسجد. عند الترمذي حديث فيه ضعف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: طهروا أفنيتكم ولا تكونوا كاليهود. الأفنية جمع فناء، والفناء الخلل أو الفسح المتخلل بين البيوت. اليوم المساجد حولها قمامة، والبيوت أمامها قمامة، والشوارع ملآنة قمامة. لماذا كل هذا؟ لماذا كل هذا؟ الأوباء، الأوباء هذه مراكزها، يعني مواكن القمامة مراكز للأوباء. والوباء إذا عم نسأل الله العفو والعافية، الأمراض تنتشر. لذلك الإسلام حثنا وحضنا على النظافة في عمومها وشمولها. نظف بيتك، نظف شارعك، نظف حارتك، نظف مسجدك. تعال للمسجد بصورتك الطيبة، بثياب نظيفة وبدن نظيف، وعندها سل الله تعالى، يتفضل الله تعالى عليك ويكرمك. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين. قال في حديثه الشريف: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. وارض اللهم عن آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أن الإسلام دين النظافة، والنظافة قسمان: نظافة ظاهرية ذكرنا صورا منها، ونظافة داخلية ومنها ما تحت الإبط ومنها العانة. ظاهر الإنسان تحمد ظاهري، لكن ما تحت ثيابي لا تعرفه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن من الفطرة نتف الإبط وحلق العانة، بيّن أن من الفطرة قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة. وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأشياء 40 يوما، أقصى مدة من بعدها يفحش حال الإنسان، أقصى مدة 40 يوما. ومن ثم هذه من النظافة الداخلية. ثم هناك نظافة باطنية وهي النظافة المعنوية، نظافة الاعتقاد من البدع، ونظافة القلوب من الضغينة وإضمار الشر للغير، ونظافة القلوب من البخل. ونحن الآن في موسم حصاد، في موسم حصاد، باع الناس الأرز وهو في الأرض، باعوه في الأرض والفقير لم يصله شيء من الأرز. من النظافة أن يحرص الإنسان على تنظيف قلبه من البخل والشح والحرص، فيعمد إلى ماله فيخرج حق الله من ماله. هذه من النظافة الباطنية، من نظافة القلوب. كما ينظف الإنسان قلبه من الغل والحسد والضغينة، ينظفه من البخل والشح والحرص، فيحرص على إخراج حق الله من ماله. وحق الله عندما نخرجه لا نخرجه تجملا، إنما حتم ولا بد، إخراج حتمي. لماذا؟ لأن هذا ركن من أركان هذا الدين. كذلك من النظافة الباطنية نظافة الفكر من ملوثاته، من الإلحاد وشواغله وأحواله. ومن النظافة الباطنية كذلك نظافة الأخلاق والالتزام بالنزاهة. النزاهة ورع، النزاهة ورع، تنزه عما يشينك، وتنزه عما يقصيك عن جنة الله تبارك وتعالى. والصحابة الكرام كانوا يتركون 9 أعشار الحلال خوفا من جزء حرام، خوفا من جزء حرام. نحن اليوم نأخذ كل شيء بادعاء إن لم تأخذه أنت أخذه غيرك. نأخذ كل شيء، لا ننظر في الحرام ولا نتورع عن الشبهة، ونقول إن لم تأخذه أنت أخذه غيرك. من النظافة أن تكون نزيها، نزيها، تترك ما يعيبك، تترك ما ينقصك، تترك ما لا تحمد عاقبتك إن اشتغلت به. ثم اعلم بركة الله أن من نظافة الأخلاق أن تشابه النبي عليه الصلاة والسلام وأن تقلده، فهو مثلك وهو قدوتك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تركنا تقليد النبي عليه الصلاة والسلام والتأسي به وتقلدنا بغيره، وتقلدنا بغيره. اللحى، اللحى من هدي النبي عليه الصلاة والسلام استقبحها الناس، ولكن لما أصبحت اللحى موضة هبز، أو فلان عنده فيلم وأعفى فيه اللحية على وجه معين، اشتغل الشباب والشياب بتقليد فلان، ما فعلوها كسنة واهتداء، ما فعلوها كطريقة للنبي عليه الصلاة والسلام، لما فعلوها للتأسي بالممثل فلان، وهي كثيرة، وهي كثيرة. لذلك نظافة الباطن منها أن تكون بأخلاقك على مضمار النبي عليه الصلاة والسلام، تتشبه برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وتفتخر بتشبهك به، وتفتخر بتشبهك به. إن فعلت هذا كنت جارا له يوم القيامة كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. لذلك النظافة مضمار واسع، كلها بمضمارها في شريعتنا الغراء. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحبه ربنا ويرضاه. اللهم فرج كربنا وأزح همنا، وتول أمرنا وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا واقض عنا ديوننا، واشف مرضانا وارحم أمواتنا، واهد أبناءنا واستر على بناتنا، وأصلح نساءنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لإخواننا وأخواتنا، اغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم احقن دماءنا، واجمع شتاتنا، ووحد صفوفنا، وأصلح ذات بيننا، وانزع الغل والحسد من صدورنا، وأمنا في أوطاننا، ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.